بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يلومن إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. أما بعد، فما زال الحديث متصلا ببيان حديث جبريل أو حديث عمر في قصة جبريل وسؤاله للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد تكلمنا عن جمل من هذا الحديث العظيم الذي اشتمل على مراتب الدين، اشتمل على الإسلام وعلى الإيمان وعلى الإحسان، وبين بعد ذلك أمارات الساعة وعلاماتها. فهذا الحديث عظيم. لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقد تقدم الكلام عن الشهادتين وعن الصلاة، وبينا طرفا مما يتعلق بهذين الركنين العظيمين. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: وتؤتي الزكاة. وهذا هو الركن الثالث بعد الصلاة، وهو إيتاء الزكاة. وفي حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا عبد الله ورسوله، وإقام الصلاة، وصوم رمضان، وحج البيت. فهذه أركان الإسلام التي يجب أن نعلمها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس. فهذه بمثابة الأعمدة التي يقوم عليها البناء. قال: وتؤتي الزكاة. فالزكاة ركن من أركان الإسلام، والله عز وجل قد فرضها في كتابه وجعلها قرينة الصلاة: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. حتى إن الذين ارتدوا في عهد أبي بكر ولم يدفعوا الزكاة، لما قيل حاجوا أبا بكر ومنهم عمر، قال: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها أو إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. وأبو بكر استدل بهذا الحديث حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، وقال إلا بحق الإسلام، والزكاة من حق الإسلام. قال والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وإنها لقرينتها في كتاب الله. الصلاة والزكاة جاءت مقترنة، مقترنتين في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقاتلهم أبو بكر وانشرح صدر عمر لقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لما سمع منه هذا الكلام انشرح صدره لكلام أبي بكر ووافقه على ذلك، واتفق الصحابة على قتالهم. فالزكاة حق وفريضة في الأموال، والله الذي أعطى الكثير طلب القليل وضاعفه أضعافا مضاعفة، أعطاك المال الكثير وطلب منك شيئا يسيرا لحاجة الفقراء ولحاجة المساكين، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. يأخذ الصدقة، هذه الصدقة العظيمة فيها تطهير للإنسان، تطهير له من الشح ومن البخل، حين يعطي قليلا من ماله للآخرين فيها تطهير له من الذنوب، فيها تنمية للمال، فيها عطف على الفقراء والمساكين، فيها درء لحسد الحاسدين. هذا الذي يرى عندك الأموال الكثيرة لما يعلم أن له نصيبا منها يتمنى أن تزيد أموالك لا أن تنقص. إذا ملكت مالا كثيرا كان له منه قدر، فهي تنزح حتى الحسد من قلوب الحاسدين الذين يتطلعون إلى الأغنياء وربما حسدوهم على ما آتاهم الله عز وجل. وهي دليل على ما في هذه الأمة من التكاتف والتعاطف والتعاون على الخير، الغني يعطف على الفقير. والنبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال فليكن أول ما تأمر ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم، تؤخذ من الأغنياء وترد على الفقراء. ولو أن الأغنياء دفعوا زكاة أموالهم إلى الفقراء لحصل بذلك خير كثير. ثم هذه الزكاة تنمي المال وتزيده، المال لا ينقص من الصدقة وإنما يزيد، يزيد هذا المال. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، والزكاة معناها النماء والزيادة، فهي تنمي المال وتزيده، ما نقص مال من صدقة، سواء كانت هذه الصدقة عامة أعني تطوع أو كانت فريضة. ثم هذه الصدقة يؤجر عليها الإنسان أجرا عظيما، ومن منعها فهو في خطر عظيم، حتى بعض العلماء قالوا يكفر، وبعضهم قالوا لا يكفر لكنه يقاتل حتى يدفع هذه الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عظيم في الصحيح قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منهما أو لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة أحمي عليها في نار جهنم، أحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة أو إلى النار. قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما بردت أعيدت حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. هذه الأموال تكون وقودا لأصحاب والذين يكنزون الذهب والفضة ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. قالوا: فالإبل؟ قال: ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها، ومن حقها حلبها يوم وردها، إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر فتعضه بأفواهها وتطأه بأخفافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة لا يفقد منها فصيلا واحدا كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. قالوا: فالبقر والغنم؟ قال: وما من صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا بطح لها بقاع قرقر فتنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. إذن هذه الزكاة من منعها منع حق الله، الله الذي أعطاك الكثير، أعطاك الكثير فضلا ورحمة وتيسيرا منه، ولو شاء الله لجعلك فقيرا، لكن هو الذي من عليك، هو الرزاق ذو القوة المتين الذي أعطاك هذه الأموال، طلب منك شيئا يسيرا للفقراء، هذا الشيء لا يتجاوز العشر في غالب الأموال، أو نصف العشر أو ربع العشر، شيئا يسيرا طلبه الله منك قرضا ويعطيك أضعاف أضعاف، يبارك لك في مالك فيزيد هذا المال وينمو ويثيبك الله عز وجل عليه يوم القيامة. إذن من يبخل؟ هذا الذي يبخل يظن أنه كسب المال وأنه ينقصه، منعه للزكاة هو الذي يضره وهو الذي ينقص المال. وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. إذا منعت ما أعطاك الله عز وجل وبخلت به فإن هذا البخل لا يعود عليك إلا شرا وضررا يوم القيامة. وهذه الأموال التي تتعلق بها أطماع الفقراء هي التي فيها الزكاة في بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم، وفي النقدين الذهب والفضة وما كان مثلهما كالأوراق النقدية، وفي عروض التجارة هذه، وما يخرج من الأرض من الثمار والحبوب، هذه التي فيها الزكاة، هذه الأموال التي تجب فيها الزكاة. فعلى الإنسان أن يؤدي هذه الزكاة طيبة بها نفسه، وأن يبتغي الأجر من الله عز وجل. كما تصلي لله يجب أن تؤدي هذه الزكاة لله، هذا حق، ولا يكون في هذا فضل للإنسان، هذا أمر واجب محتم عليك، لكن الله عز وجل الذي تفضل عليك بالمال يجب أن تشكره على هذه النعمة وأن تؤدي حقه فيها. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، آتاه الله مالا وعلما، فهو يعلم أن لله فيه حقا فيصل فيه رحمة، فهذا بأفضل المنازل، جمع الله له بين العلم بما يجب عليه، العلم بما يجب الله عليه في هذا المال، وبين أداء ما يجب عليه، فهذا بأفضل المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، عنده علم لكن ما عنده مال، فيقول: لو أن لي مالا لفعلت به كما يفعل فلان، يعني يذكر فيه ربه وما لله من حق في هذا المال، وينفقه في وجوه الخير، فهما في الأجر سواء، فهما في الأجر سواء. هذا ما أتاه الله مالا وما أنفق شيئا، يقول: لو أن عندي مالا لأنفقته في بناء المساجد، لو أن عندي مالا لأنفقته على الفقراء والمساكين، لو أن عندي مالا لفعلت به كذا وكذا من أفعال الخير، فهما في الأجر سواء بنيته، بصدق نيته. ولهذا يقول العلماء: إن النية قد تكون خيرا من العمل، ويروى في هذا حديث: نية المؤمن خير من عمل، وهو هذا الذي عجز عن العمل فالنية تنفعه، النية الصالحة الصادقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. أنت تقوم الليل وتصوم النهار في بلدك ثم سافرت، والله يعلم من قلبك أنك لو كنت مقيما لصمت أو صليت، فالله يعطيك الأجر على هذا ما كنت تعمله وأنت في بلدك وأنت مقيم في بلدك. وإذا مرضت والله يعلم أنك كنت تصلي وتصوم وما منعك إلا المرض من ذلك، فالله يعطيك ما كنت تعمله صحيحا مقيما، هذا فضل الله عز وجل. قال: ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو يخبط فيه، لا يذكر لله فيه حقا ولا يصل فيه رحما إلى آخره. فهذا عياذا بالله بأخبث المنازل، ورجل آخر لم يؤته الله مالا ولا علما، لا مال ولا علم، فيقول لو أن لي مالا لفعلت به كما يفعل هذا الذي يفسد في مال. فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء. وهذا يدلك على أن هذا المال قد يكون خيرا للإنسان وقد يكون شرا. نعم المال الصالح للرجل الصالح، نعم المال الصالح للرجل الصالح، المال الصالح الذي يكسبه الإنسان من حلال ويصرفه فيما يحبه الله عز وجل، فنعم المال هذا. ولذا كان قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر، ما نفعني مال ما نفعني مال أبي بكر. وعثمان الذي جهز جيشا بأكمله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هناك تجار وهناك أغنياء صرفوا هذه الأموال فيما يحبه الله ويرضى، لم يقتصروا على الزكاة. الزكاة واجبة وهذه لا كلام فيها، لكنهم زادوا على ذلك من التطوعات ومن صرفها في وجوه الخير، فإن هذه الزكاة تضاعف الإنسان. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنوات في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. إذن وهذا يعني الأمر يجب أن نفهمه، كل الفرائض فيها فرائض واجبة ولها تطوعات، والناس على اختلافهم هذا عنده خير كثير، هذا فقير لا يستطيع أن ينفق شيئا ويرى الأغنياء يتصدقون كما قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الله عز وجل فتح له مجال آخر، عنده حب للصيام لا يترك شيئا فيه سنة صيام إلا صامه، صام الاثنين والخميس 3 أيام البيض، اجتهد في الصيام، صام يوما وأفطر يوما. هو فقير ليس عنده، لكن الله عز وجل يثيبه على هذا الباب الذي فتحه له. شخص آخر ليس عنده قدرة على الصيام وليس عنده مال، لكنه يجتهد في الصلاة. شخص آخر يجتهد في الحج. شخص يجمع الله له هذه جميعا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تجده إن نظرت إليه في صلاته وجدت عنده تطوعات كثيرة، من قيام الليل، من المحافظة على السنن الرواتب، على الوتر. إذا نظرت إلى الزكاة وجدته من المنفقين في سبيل الله عز وجل، إذا نظرت إلى الصيام وجدته يصوم، في الحج جمع الله له بين هذا الخير كله، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم نبه في هذا الحديث على أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فيجب على الإنسان الذي أتاه الله مالا أن يخرج زكاة المال، هذا أمر لا ريب فيه وأمر لا يقبل أن يقول الإنسان أنقص من هذه، لا، هذه زكاة المال يجب أن تخرجها للفقراء، هي حق للفقراء، حتى إنها تخرج من تركة الإنسان لو مات. أما إذا التطوعات فهذا أمر يرجع إليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، قال وصوم رمضان، صوم رمضان وهو صوم شهر في السنة، كما قلنا في الزكاة الذي أعطاك المال الكثير طلب منك اليسير، وهنا الذي أعطاك هذه الأشهر 12 شهر طلب منك صيام شهر واحد إلى 11 شهر، صيام شهر واحد. إذا كانت السنة 360 أو أقل قليلا طلب منك 30 يوم أن تصومها لله عز وجل، وأن تصوم ليس الوقت من الليل من الفجر إلى الفجر، لا، في النهار فقط. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقوا. هذا صيام الفريضة وهو شهر، وهذا الشهر كما يقول العلماء حتى لا يزاد فيه ولا ينقص حدد من أوله إلى آخره، هو شهر رمضان. وقال لا تقدموا صيام رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. يعني لا يجوز أن تصوم يوم الشك، ومن صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فبقي محفوظا من الزيادة في أوله. لا يمكن أن نزيد شيئا من شعبان في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا، قال لا تقدموا صيام رمضان بصوم يوم أو يومين، إلا رجل كان يصوم يوما، كان يصوم الاثنين والخميس، فجاء يوم الثلاثين يوم الخميس، نقول لا مانع أن تصوم. وحرم صيام يوم العيد، لا يجوز أن تصوم يوم العيد. إذن الصيام بقي محفوظا في هذه الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا، إلى أن تقوم الساعة، والمسلمون يتراءون الهلال، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم أو غبي عليكم فأكملوا العدة 30. وهذا الصيام فيه فوائد عظيمة، أولها أشار إليها الله عز وجل لعلكم تتقون، وهذه تحدث عنها العلماء كثيرا، لعلكم تتقون بصيامكم. أولا استجابة المؤمن لأمر الله عز وجل، وهو مظهر عظيم من مظاهر العبودية والامتثال لأمر الله. هذا يأكل ويشرب وأمامه الأكل الشهي والماء البارد، فإذا سمع الله أكبر وقف عن الأكل والشرب، ولو كان وحده ولو لم يره أحد لا يستطيع أن يأكل، امتثالا وخوفا من الله عز وجل، ومظهر عظيم من مظاهر العبودية. لذا الصيام هو أبعد العبادات عن الرياء. يعني لو أن إنسان أكل في بيته وشرب وجاء إلى الناس وقال أنا صائم لن يعرف الناس، لكن هذا فعله خوفا من الله عز وجل، ولو قدم له ما قدم من الطعام ومن الشراب فإنه يخاف الله عز وجل، ولذا كان أجر الصيام على الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي بعضها يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. قال العلماء هذا دليل على أن الصيام لا يضاعف هذه المضاعفة، بل أعظم من ذلك أجره عند الله، إنما لأنه من الصبر، والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، يعني هذا الصائم يعطى يوم القيامة بغير حساب، يعطيه الله عز وجل بغير حساب. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، يعطيه الله عز وجل من واسع فضله. انظر هذه العبادات المؤمنون بها سادة، يفترضها الله عليهم ويثيبهم عليها. الصلاة واجبة عليك تثاب عليها، الصيام، الصلاة، الزكاة واجبة تثاب عليها، الصيام واجب وتثاب عليه، ليس مجرد وجوب. لو أوجب الله علينا أن نعمل كذا ولم يعطينا أجرا لكان ذلك من العدل، فزادنا من فضله ورحمته سبحانه. هذا الصيام أيضا من المكفرات. الحج، وكلكم قادم من الحج، أسأل المولى جلت قدرته أن يتقبل منكم، أسأل المولى أن يتقبل منكم حجكم. الحج يجب ما قبله، من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه سليما. كذلك الصيام، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها الأحبة، والله الذي لا إله غيره أننا في نعمة عظيمة بهذا الدين، في نعمة عظيمة، كما قال الله عز وجل وهو أصدق القائلين، قال فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون، وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. في كل شيء المؤمن يعتز بهذا الدين، يعلم أن الله رفع مكانته. هذا المسكين الذي لا يجد مالا لا يجد شيئا لكنه يعبد الله عز وجل، ولا عبد مؤمن خير من كافر. هذا العبد المؤمن الذي يعبد الله بأنواع العبادات هو في فضل عظيم من الله عز وجل. أيها الأحبة، هذه فريضة، الصيام، الصيام مدرسة، رمضان مدرسة يدخلها المسلم ويتخرج منها في شهر، مدرسة في خلال شهر تتعلم منه الصبر، الصبر على طاعة الله. تجد لذع الجوع فتصبر، تجد الظمأ فتصبر، لأنك تعلم أن ما عند الله خير وأبقى. تتعلم الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله. أنت في رمضان تمنع مما هو حلال لك في غير رمضان، أو ما هو حلال لك في غير نهار رمضان، لا تأكل ولا تشرب، وهذا الأكل لا يمكن يصبر عنه الإنسان هذا الوقت. انظر، كل العالم لا يمكن أن يصبر هذا الوقت، قد يطول النهار وقد يقصر، لا يأكل، صبر وجلد على طاعة الله وعن معصية الله وعلى أقدار الله، ما يجده الإنسان من الجوع والعطش وغير ذلك. فهو مدرسة يتخرج منها المسلم شهر كامل وهو يتمرن على هذا الصبر، وليس معنى ذلك أنه إذا انتهى رمضان انتهى المسلم، لا، هذا الدرس يجب أن يكفيه في سنته كلها. تعلم درس في الصبر، تعلم درسا في الإخبات والإنابة إلى الله عز وجل. هذا الشهر تجد المؤمنين في إقبال عظيم على الله عز وجل، تجد نفوسهم متفتحة للخير، مقبلة على الخير. يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. تريد الخير أقبل، وهذا هو شأن المؤمن. الإنفاق في رمضان تجد هذا يضع سفرة، وهذا يتصدق، وهذا كل يقدم ما عنده. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه جبريل يعارضه القرآن، كان يأتيه في رمضان يعارضه القرآن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرع بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، يتضاعف جوده في رمضان. في رمضان يتعلم الإنسان أمرا عظيما، وهو الإخبات والدعاء إلى الله وقراءة القرآن. هذا القرآن نزل في رمضان، وهو يعني شهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن. جبريل كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهذا الشهر أيها الأحبة فيه دروس عظيمة من العطف على الفقراء والمساكين إلى غير ذلك. نسأل المولى جلت قدرته أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه تعالى ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا، ونفعنا بما قلتم وسمعنا، وجعلكم مباركين أينما كنتم. أخ يسأل يقول: هل السلام على المرأة الأجنبية ينقض الوضوء؟ بسم الله. ماذا يعني بالسلام؟ المصافحة ولا السلام؟ مصافحة. أيوة. مصافحة. المصافحة أصلا قبل أن نسأل هل يتنقض الوضوء أو لا، ما حكمها؟ لا يجوز الرجل أن يصافح المرأة، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى لما بايع النساء بايعهن بالكلام ولم يصافح امرأة صلى الله عليه وسلم، قال: لا أصافح النساء. فلا يجوز للإنسان أن يصافح المرأة الأجنبية عنه، فضلا عن أن يسأل عن أنه ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، هذه مسألة أخرى. لكن ابتداء لا يجوز له أن يصافح امرأة. أما نقض الوضوء بمس المرأة سواء كانت هذه المرأة محرما أو غير محرم، هذا فيه كلام للعلماء، منهم من يرى أن مجرد المس ينقض الوضوء، صافحها أو لمس شيئا من بشرتها كما عند الشافعية، أو لامستم النساء يحملون الملامسة، لامستم يعني بمعنى لمستم، والجمهور يحملون ذلك على الجماع. فهذا المقصود أن لمس المرأة، من العلماء من قال ينقض الوضوء مطلقا، ومنهم من قال لا ينقض، ومنهم من فصل قال إن كان لشهوة نقض وإن كان لغير شهوة لم ينقض. حتى لو لمس امرأته، لو لمس يعني امرأة قريبة له، هذا اللي يعني تفترض فيه المسألة. أما المسألة الأولى فلا إشكال في أنه ممنوع منها، والصحيح أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل بعض نسائه ثم يصلي ولا يتوضأ، والله أعلم. نعم. كذلك يسأل يقول: أحيانا تحصل مشاجرات بين الأفراد والعائلات وتحدث مشاكل تصل لحد الضرب بالحجارة أو العصي، وعندما يتدخل أهل الإصلاح والخير لحل هذه المشاكل يشترط الطرف المتضرر جلب خرفان من الماشية وتذبح يوم الصلح، ما حكم الشرع في الأكل من لحوم هذه الذبائح؟ أولا نقول قبل هذا، كل عبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، فما يحصل بين المسلم والمسلم هو من نزغ الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلين يتسابان وأحدهما قد علا صوته وانتفخت أوداجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أعلم كلمة لو قالها هذا لذهب ما به، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا شك أن ما يحدث بين الناس هو من الشيطان ليوقع العداوة بين الناس كما ذكر الله عز وجل عنه، فهو يريد أن يوقع العداوة بين المؤمنين. وأسوأ ما يكون هذا حين يكون بين الجيران الذين أمر الله عز وجل بالإحسان إليهم، والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا من؟ قال: من لا يأمن جاره بوائقه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فالواجب الإحسان إلى الجيران بدل الإساءة، وأن يتحمل الإنسان، ما من أحد إلا وقد يواجه شيئا من هذا، لكن عليه أن يتحمل. أو يكون بين الأقارب، بين صلة الرحم التي تتقطع بين الناس بسبب ما يكون بينهما من شجار. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فعلى المسلم أن يحذر من هذا، وأن العرش معلق، عرش الرحمن. وقال الله عز وجل لما خلق العرش، لما خلق الرحم اشتق لها اسم من اسمه، ولما قالت: هذا مقام العائد بك من القطيع، قال: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فهذا ابتداء يعني نقوله. ثم الأمر الثاني الذي تكلم عنه الإصلاح، وأصلحوا ذات بينكم، والصلح خير. فينبغي للناس، لأهل الخير، أن يسعوا في الإصلاح. والإصلاح لا يقتضي أن يذبح هذا خرفان أو لا يذبح، الإصلاح أعم من ذلك، بالكلمة الطيبة الصلح. بعض الناس يعني ربما يكون من عادات من يذهب هذا إلى بيت هذا ويراضيه، يأتيه بهدية أو يأتيه بشيء من هذا القبيل، هذا لا مانع من الإصلاح بمثل هذا فيما يظهر، والله أعلم. حتى لو ذبحوا إذا كان من هذا من باب الإصلاح ومثابة الهدية يعني، فهذا فيما يظهر أنه لا مانع، دون أن يحمل أحد أو دون أن يظلم أحد، لأن هذا له مكانة، فيظلم الآخر ويدفع من ماله لا يجوز إذا كان بهذه الطريقة، والله أعلم. نعم. حين قد تكون هذه جزاء عليه، نوع من الجزاء أن يذبح، نوع من الجزاء أو إرضاء الطرف الآخر. يعني هذه الأصل أن ترجع إلى أعراف الناس، ما يحصل به تطيب خاطر فلان، يعني تختلف من مكان إلى آخر، قد يكون هذا أخطأ فليس من باب الجزاء، لكن من باب تطيب يعني خاطر الآخر بمثل هذا، والله أعلم. نعم. بالنسبة ما زاد على النصاب في الزكاة، سواء من النقد أو من غيره، هل فيه زكاة؟ لا، يعني هذه الأوقاص التي هي بين بين الزكاة هي في النقدين وفي غيرها محسوبة، كل بحسبه. أما في بهيمة الأنعام فلا يوجد، هي معروفة النصاب، وما بينهما لا شيء فيه. نعم. الآن في الثمار. أيوة. الآن هناك استثمارات واسعة تديرها. نعم. شركات استثمارات في الثمار، مثلا الموز، الفواكه مثل التفاح وغيره هل فيها زكاة أو لا؟ وإذا كان لها هذه الفواكه فيها والخضار والخضر هذه فيها أقوال للعلماء، الخضر مثلا لا زكاة فيها وكذلك الفواكه، لكن الذي فيها الزكاة هي الحبوب والثمار كالتمر وغيره، هذا فيه زكاة، والعنب فيه خلاف والله أعلم. نعم. خاصة أنها الآن تعرض على أنها عروض تجارة. نعم. نعم. لا إذا كانت عروض تجارة يختلف الأمر، عروض التجارة تختلف، حتى بهيمة الأنعام لو اتخذها الإنسان عروض تجارة تختلف عن زكاتها باعتبارها بهيمة الأنعام، يعني باعتبارها بهيمة الأنعام مثلا لا زكاة إلا في مثلا 40 هذا النصاب فيه شاة، لكن لو أن إنسان اتخذ هذه الغنم للتجارة يبيع ويشتري فيها هي عروض تجارة، فإذا حال عليها الحول فيها الزكاة حتى ولو كانت شاة واحدة، ولو كانت شاة واحدة بالإضافة إلى ما عنده يعني من المال، شخص عنده إبل وعنده غنم قد تكون الغنم لا تبلغ نصابا وهذه لا تبلغ نصابا لكنه يؤدي الزكاة لأنه يقوم قيمتها هذه الشاه بألف مثلا، ها هذه فيها زكاة، وهذا الجمل بعشرة آلاف وواحد، لو كان هذا الإنسان يقتنيه نقول ما في زكاة حتى يكون عندك خمسة من الإبل ففيها شاه، عشر فيها شاتان، خمسة عشر فيها ثلاث شياه وهكذا، أربع لا يصل إلى عشرين فهذه فيها من الإبل بنت مخاض. أما لو اتخذها للتجارة لو عنده جمل واحد أو ناقة واحدة فيها الزكاة لأنها تقوم بقيمتها كم تسوى. نعم. والفواكه كذلك لو اتخذها تجارة الفواكه، لكن هذه في الغالب أنه يعني لا يحول عليها الحول مثل هذا والله أعلم، الفواكه وغيرها. نعم في الغالب. فيما يتعلق بالصلاة، نظر المصلي في صلاته الأولى أن ينظر إلى تلقاء وجهه جهة القبلة أم إلى موضع السجود؟ الواجب على المصلي أن يرمي بطرفه إلى موضع سجوده كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. لا ينظر إلى القبلة، بعضهم قال إذا كان في مكة ويتجه إلى القبلة، لكن الوارد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرمي بطرفه إلى موضع سجوده. نعم والله. يروى عن المالكية يقول أن اتجاه شطر المسجد الحرام أو تلقاء الوجه. لا الآن لا يحضرني، لا يحضرني شيء. يقول أخ، نحن في بلدنا عندما يموت الشخص تقوم قبيلته بجمع مبلغ من المال ويقدم إلى صاحب المآتم، هكذا ما حكم الشرع في جمع هذا المال في المآتم؟ ها مآتم أقول هذا لا يصح، الصحابة كانوا يرون الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام من النياحة، فكون الناس يقيمون هذه المآتم الأصل عدمها وأن لا تقام، فلكن النبي صلى الله عليه وسلم قال اصنعوا لآل جعفر طعام فإنهم قد جاءهم أو أتاهم ما يشغلهم، فالواجب أن يصنع طعام لأهل الميت لأنهم لا يستطيعون، وهذا قد يكون في وقت والآن الأمور متيسرة، لكن لو فعل إنسان هذا لا شيء فيه، صنع طعاما لأهل الميت، وأحيانا يأتيهم أناس صنع لهم ولمن يأتيهم دون أن يجتمع الناس عندهم وأن يدعى الناس إلى هذا الأمر، ولا أحد يخرج، بعضهم يقول الغداء وبعضهم يقول العشاء لا تذهب، لا الأصل أن يصنع طعام للموجودين، قد يكون أناس أتوا من مكان بعيد أو شيء من هذا القبيل لا مانع من صنعة طعام لهم، لكن لا يقيمون مأتما والله أعلم. نعم. ضم اليدين بعد الرفع من الركوع. نعم. ضم اليدين بعد الرفع من الركوع هذا ليس فيه شيء ثابت، لكن للعلماء فيه مذاهب، منهم يعني لما قال ثم عاد كل فقار إلى مكانه، بعض العلماء فهم أن اليدين كانت هكذا قبل الركوع فبعده ترجع إلى ما كانت عليه إلى وضعها، ومنهم من قال ليس هذا واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الحنابلة أن هذا يجوز ضم اليدين ويجوز الإرسال ويجوز التخير بينهما أصلا، فهو أمر فيه سعة لأنه لم يرد شيء. ودائما نحن نقول أن هذه الأمور التي هي محل اجتهاد يقال فيها لا إنكار في مسائل الاجتهاد، وهذا يعني أدق من قول بعضهم لا إنكار في مسائل الخلاف، لأننا نختلف أحيانا في مسائل بعض يخالفون بعض الفرق الضالة، فنقول لا إنكار في مسائل الاجتهاد التي ليس فيها دليل، لكن هذا العالم قاس وهذا العالم استدل بعموم وهذا استدل بخصوص، هذا محل اجتهاد بين العلماء، لا إنكار في مثل هذه المسائل، والله أعلم. نعم. هناك من يسلم بعد الإمام بعد تسليمها الأولى مباشرة، ما حكم ذلك؟ لا، الأصل أن تأتي أفعال الإمام المأموم بعد الإمام مباشرة، لا يتقدم عليه ولا يتأخر عليه، إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، أتى بالفاء التي تفيد التعقيب مباشرة، فإذا كبر فكبروا، إذا قال الله أكبر قل الله أكبر بعده مباشرة، فلا يجوز لك أن تتقدم على الإمام. أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فيخشى على هذا الذي يسابق الإمام، وبعضهم يسابق الإمام. قلنا إن البعض قد يسابق الإمام في الصلاة فيركع قبله ويسجد قبله، وهذا من الخطأ، ولذا قال العلماء إن هذا ليس له دواء إلا أن يقال له إنك لن تسبق الإمام، لن تسلم قبل الإمام، أنت وراء إمام اقتدي به، لا تأتي أفعالك قبل أفعاله، بل حتى لا تأتي معه إنما تأتي بعده. فعندنا أفعال المأموم تأتي بعد الإمام بعد أفعال الإمام مباشرة، لا تسبقه ولا تأتي معه ولا تأتي بعده بزمن يتأخر. يعني بعض الناس أيضا الإمام يسجد وهو لم يركع بعد، والإمام يقوم يقرأ، حتى بعض العلماء قالوا إذا فاته بركن أو أكثر قد تبطل عليه صلاته، فعلى الإنسان أن يراعي الإمام وأن تكون أفعاله بعده مباشرة. نعم. هل من قول فقهي في ذلك أنه يأتي بالسلام بعد تسليمه الأولى؟ أي قول فقهي في ذلك؟ كيف يسلم قبله؟ الآن الإمام يسلم تسليمه الأولى، فيسلم معه وراءه، هذا يعني هذا السلم الثاني أتبعها بعد. هذا القول أن التسليم الأولى هي الواجبة والثانية ليست واجبة، قد يقال هذا، أو أن الإمام له أن يسلم تسليمة واحدة، إن ورد النبي صلى الله عليه وسلم سلم تسليمة واحدة تلقاء وجه يميل إلى اليمين قليلا، هذه تسليمة واحدة. وبعض العلماء يعد من الأركان التسليمة، يقول من أركان التسليمتين فهذه من الأركان، فليست التي على اليمين فحسب، بل التي على اليمين وعلى الشمال، فلا يسابق الإمام. نعم. في صفة السلام بعضهم يزيد ورحمة الله وبركاته. نعم. هل هذا يصح؟ يصح. نعم. الأخ يسأل يقول هل الهجرة في هذا الزمن من بلاد الكفر مثلا دول الغرب فرض أم لا؟ إلى أين يهاجر؟ إلى بلاد المسلمين من دول الغرب مثلا التي ليست دول إسلامية. عموما النبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح، والعلماء يقول الهجرة يعني مستمرة، لكن من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن بلد لا يقيم فيه دينه إلى بلد يقيم فيه دينه، إلى بلد لا يأمن فيه على نفسه ولا على دينه ولا على ماله، إلى بلد يأمن فيه. وهذا أمر يختلف، والذي يهاجر الآن لا يترك البلد في الحقيقة، أنه يذهب في وقت ثم يرجع إلى بلده الأصلي، لأنه لا يأخذ جنسية بلد آخر. هذه أمور يعني إلا في النادر. والآن يعني تجد إذا كان هذا ما يسمى بالهجرة في اصطلاح المعاصرين، تجد العكس، يهاجرون بلاد الإسلام إلى بلاد الكفر. نعم، لكن المهم أن المسلم يعيش في البلد الذي يأمن فيه على دينه، الذي يأمن فيه على دينه. فإن كان في بلد يأمن أن يؤدي فرائض الإسلام ولا يجد مضايقة في هذا، فليبقى في بلده. وإن وجد غير ذلك، وجد مكانا أحسن من هذا، سافر إليه. نعم. ويذكر أن الدولة التي هو فيها يقيم فيها الشعائر، شعائر الإسلام. نعم، الحمد لله. يقول كذلك أن يكون الإنسان من أبوين مسلمين، هل يأخذ جنسية الدولة التي هو فيها؟ كيف؟ أخذ الجنسية وهو من أبوين مسلمين، لكنه يأخذ جنسية لدولة من تلك الدول. يعني هذه الجنسية الآن بعض العلماء يشدد في هذا الأمر، إذا لزم من هذا أن الإنسان يتساهل في دينه، أو أنه يذوب في هذه المجتمعات الكافرة. ومع الأسف أنه يوجد هذا كثيرا من المسلمين الذين تركوا بلدانهم، وإن كان في بلدانهم ما فيها، لكن تركوها إلى بلاد أخرى، وفي الغالب أنهم ذهبوا إلى هناك للعيش في هذه البلاد لوجود فرص للعمل فيها. ولكن يعني رأينا ورأى غيرنا أن بعض أبناء المسلمين مع الأسف الشديد أنهم تركوا دينهم. فإذا كان الإنسان يخسر هذه الخسارة العظيمة، أنه يخسر، وبعضهم هو نفسه يعني ترك كثير من أمور دينه، فإذا كان الإنسان يعني يخسر هذه الخسارة فليبقى في بلده، وإن كان على شظف العيش فهو خير له من أن يذوب في الكفر عياذا بالله في المجتمعات الكافرة، فيخسر نفسه ويخسر أبناءه. كثير ليس له سلطة على ابنه هناك، وتجد ابنه لا يعرف العربية فضلا عن أن يعرف الإسلام، بعضهم لا يعرف العربية حتى، وذاب في هذه المجتمعات، وقد يكون أكثر انحلالا من أهل المجتمعات الأصليين. فالمسلم يحذر من هذا وليتق الله عز وجل حيثما كان. نعم. أخ يسأل يقول: بعد الرجوع من أداء فريضة الحج يقوم بعض الناس بعمل ولائمة وختمة قرآن للحاج، هل ذلك يجوز أم لا؟ وسؤال متصل يقول: يقوم البعض بعمل الزخارف على البيوت وكتابة اسم الحاج، هل ذلك يجوز أم لا؟ أقول الإنسان الذي حج، وهذا ذكرناه سابقا، المسلم إذا عمل عمل لا يدري هل قبل منه هذا العمل أو لم يقبل، عليه أن يخشى الله عز وجل وأن يخافه وأن لا يفتخر بعمله، إنما يتقبل الله من المتقين. وقال ابن عمر: وددت لو أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الذين يسرقون ويزنون ويفعلون، قال: لا يا ابنة الصديق، ولكنهم ناس يصومون ويصلون ويخافون ألا يتقبل منهم. فالمؤمن قلبه وجل، لا يدري قبل منه أو لم يقبل، لا يفاخر يقول أنا حججت، مثل لو قال إنسان بين الناس: أنا المصلي لأني صليت الفريضة، أو أنا الصائم لأني صمت رمضان، أو أنا المزكي المتصدق، ليس بكلام الناس، عليك أن تحاسب نفسك. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم جلساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل التقوى الذين يتقون الله وأهل الإخلاص، كان أحد يسأل الله القبول 6 أشهر. فلا ينبغي مثل هذه الأعمال، والله أعلم.